إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يبين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم حقيقة الدنيا فيقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. في هذه الآية الكريمة يبين لنا ربنا تبارك وتعالى حقارة الدنيا وزوالها، وأنها إلى انقضاء وفناء. فقال: وما هذه، وهذه اسم إشارة يشير إلى هذه الدنيا التي بأيديكم. يا صاحب القصور والعمارات، هذه لهو ولعب. يا صاحب الجاه والسلطان والمناصب، هذه لهو ولعب. يا صاحب الرصيد الكبير في البنوك والمليارات التي لا تعد، هذه لهو ولعب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الحقيقية الدائمة المستمرة. إن الدار الآخرة هي الحياة على الحقيقة، أما الدنيا ففي الحقيقة ليست حياة، وإنما هي فترة انتقالية للاختبار والابتلاء فقط، يغني فيها من يشاء اختبارا، ويفقر فيها من يشاء اختبارا، ويرفع فيها من يشاء، ويضع فيها من يشاء. فدار الدنيا دار الصور، دار الاختبار، دار البلاء، دار الامتحان، فالمغرور من اغتر بها، والنائم من ركن إليها. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون حقيقة الدنيا وفناءها ما تنافسوا عليها ولا تكالبوا على جمعها. لو كانوا يعلمون بقاء الآخرة وخلودها لتنافسوا عليها ولتسارعوا إلى نعيمها، لو كانوا يعلمون. أيها المغرور، أملك طويل وعمرك قصير. أيها المغرور، أملك طويل وعمرك قصير. تجمع الدنيا لغيرك وترحل عنها بكفنك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر ما فعلت بالأهل والوطن، وانظر لمن حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. اسمع إلى ربك عز وجل وهو يبين لك هذه الدنيا على الحقيقة، فيقول: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الآية الكريمة يبين لنا ربنا عز وجل مثلا للدنيا، يضرب مثلا لها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. واللعب الذي لا خير من ورائه، واللهو هو الذي يلهي عن الحق، والزينة هي التي لا تغني عن الجوهر والباطن. زينة، زخارف لا قيمة لها، أموال، عمارات، تجارات، مناصب، أولاد، فخر، تكاثر، كل هذه زينة لا حقيقة لها. ثم ضرب المثل فقال: كمثل غيث مطر نزل على الأرض، وقد كان الناس في حاجة إلى المطر، فالأرض مبذورة والناس ينتظرون المطر ليخرج الماء، ليخرج الزرع، وكل يوم يتضرعون ويدعون. نزل المطر بغزارة غيث، فنبت الكلأ، وخرج العشب، وخرج النبات، واستوى على سوقه، وفرح الفلاحون، وداروا حول مزارعهم فرحين مسرورين بأنهم غدا سيحصدون، غدا سيأخذون. ولكن لم تتم الفرحة، فقبل أن يحصد الزرع أتت آفة فأكلته كله، ونار فأحرقته كله، فجلسوا يضربون كفا بكف. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار في اللغة هم الفلاحون من حيث اللغة، لأنهم يكفرون الزرع، أي يغرسونه في التراب ويغطونه، ومنها سمي الملحد كافرا لأنه يغطي الحقيقة الواضحة وهي وجود الله عز وجل ويكفر بالله تبارك وتعالى. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. انظر إلى كلمة يهيج، يهيج الزرع ويترعرع فيفرح الناس به، كمن يفرح بتجارته التي كانت صغيرة فكبرت، كبرت وفتح محلات كثيرة ومشروعات، وكل يوم يفكر في المصنع الفلاني والمشروع الفلاني والمشروع العلاني، مشروعات كثيرة، حتى إذا فرح بها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قادر يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويركب ما يشاء وعنده مليارات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. احترقت، انتهت. كذلك الرجل يجمع المال والأموال، بنى مشروعا، تصدق يا عم، يقول لا قدامي مشروع آخر، بنى مشروع ثاني، تصدق، أو حج، يقول لا بعد المشروع الثالث، حتى إذا كثرت المشروعات وأصحاب الدنيا كمن يشرب الماء المالح كلما ازداد شربا ازداد عطشا. فأولئك كلما ازدادوا مالا ازدادوا طمعا وشرها في الدنيا، فإذا ما كثرت المشروعات وكثر المال وظن أنه قادر عليها نام الرجل، وجاءوا ليوقظوه في الصباح فوجدوه قد مات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي فرحل عنها أو خرج من بيته بسيارة فاصطدمت بأخرى فمات، فجيء به إلى البيت منقولا، لم ينتفع بمال ولا بتجارات ولا بسيارات ولا بعمارات، وإنما ذهب إلى الله وحيدا فريدا بكفن وحنوط فقط. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن، فاليوم أنت مفاخر ومكاثر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن أهلك قد مضوا فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. يا ابن آدم يا من بالدنيا شغلت وعن الآخرة غفلت وللمال جمعت، غدا إذا بك قد رحلت وعلى الأعناق حملت وفي التراب وضعت وفي القبر الوحيش دفنت، وبين يدي الملكين سئلت وللأهل والأبناء فارقت، فماذا أنت قائل وبما ستجيب؟ أيها المغرور المسكين أنت فقير ولو كنت غنيا، أنت ضعيف ولو كنت قويا، أنت ميت لا محالة ولو أملت في الدنيا أبدا، فاعمل للباقية وتجاف عن الفانية، فإنها غرارة خداعة. يقول بعض العلماء إياكم والدنيا فإنها سحارة تسحر العلماء فضلا عن غيره. الدنيا قد تفتن العالم الذي يعرف الحلال والحرام فيفتتن وينشغل بها عن طاعة الله عز وجل، فكيف بغيره؟ وروى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو يطين بيتا له، يعني يليسه، فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال يا رسول الله أطين بيتا لي، قال الأمر أسرع من ذلك وأعجل، لا إله إلا الله، الأمر أسرع من ذلك وأعجل، يا من ترفعون المباني العالية انشغالا بالدنيا عن الآخرة. اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا في الماء والطين، إلا في الماء والطين، يعني بناية الدور ونحو ذلك. قال العلماء أي من بنى بيتا ورفعه فوق الحاجة فلا يؤجر فيه. ولذلك أيها الأحباب الكرام نرى الصحابة الكرام كانوا أزهد شيء في الدنيا وأعلم بحقيقتها، فإن أتت إلى بابهم ركلوها بأرجله أو فرقوها على الفقراء وآثروا حياة الفقر على الغنى. فقد روى أبو نعيم في الحلية أن سلمان الفارسي رضي الله عنه عين أميرا على المدائن وكان عطاؤه 5000 درهم، فكان يتقاضى راتبه ثم يفرقه كله على الفقراء والمساكين، لا يبقي منه درهما واحدا. كيف كان يعيش؟ كان يشتري خصا، كان يشتري خوصا بدرهم ثم يصنعه ويبيعه 3 دراهم، فيأكل بدرهم في يومه ويتصدق بدرهم ويشتري بالدرهم الثالث خوصا آخر، وهكذا وهو أمير على المدائن. سلمان الفارسي. يذكر رجل من بني عبس عن أبيه أنه قال: كنت أمشي يوما في السوق فرأيت سلمان الفارسي ولا أعرفه، ظننته عبدا، فقلت احمل عني، فقلت له احمل عني، فحمل، ظن أنه عبدا يحمل بالأجر، احمل عني، فحمل ومضى وأنا أمشي خلفه، فمر على قوم فقالوا: يا أبا عبد الله نحمل عنك. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتذرت إليه وقلت: والله ما أعرفك. قال: لا عليك. فقلت: هات عنك. قال: لا والله لا أتركك حتى أصل بك إلى بيتك. ووصله إلى بيته. تواضع وزهد ورغبة في الآخرة. ورغم ذلك اسمع إلى ما رواه ابن حبان بسند حسن: حينما حضرت سلمان الوفاة دخل عليه عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص فوجداه يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي على الدنيا، ولكن عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أراني إلا قد أخلفت. قالوا: وما ذاك؟ قال: عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب، وما أراني إلا استكثرت من الدنيا. رضي الله عنك يا سلمان. جيل عجيب، عزة وكرامة، زهد وورع، رغبة في الآخرة. واسمع أخي الكريم إلى هذا الموقف الذي يذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المبارك. يقول ابن المبارك: كنت في مكة وقد قحط الناس وأخذوا يدعون ويتضرعون أن ينزل الله المطر، ثم اجتمعوا في المسجد الحرام وأخذوا يدعون ويستسقون، فجاء عبد فقير يلبس خيشة إزارا ورداء خالقين، وأخذ ينظر إلى مكان ليس فيه أحد فجلس بجواري، أي بجوار عبد الله بن المبارك، ثم رفع يديه وقال: يا رب، إنك قد منعت عبادك المطر تأديبا لهم، وإنهم ما عرفوك إلا بالكرم والجود، وإني أسألك يا إلهي أن تسقينا الساعة، وإني أسألك يا إلهي أن تسقينا الساعة. فما زال يكرر هذه الكلمة، قال ابن المبارك: فإذا بالسماء لبدت بالغيوم، فإذا بالسماء لبدت بالغيوم، فما أنزل يديه حتى نزل المطر هطلا. قال ابن المبارك: فجلست أبكي وأقول: سبحان الله سبحان الله. ثم قام الناس فرحون، ثم قام الناس فرحين، ومضوا، ومضى الرجل، ومضيت خلف هذا العبد حتى عرفت بيته، فذهبت إلى الفضيل بن عياض فقال: ما شأنك؟ أراك كئيبا. فقال ابن المبارك: سبقنا إلى الله غيرنا، وتولى الله غيرنا، دعونا ودعونا فلم يستجب لنا. وذكرت له القصة، فبكى الفضيل بن عياض حتى أغشي عليه، وقال: علي به، أريد أن أجالسه، أريد أن أقابل هذا العبد، يا له من مقام عظيم. فقال ابن المبارك: فقد عرفت بيته. فذهب ابن المبارك إلى بيته فوجد سيدا يجلس فقال يا أبا عبد الرحمن تعال. قال لا. قال ما حاجتك؟ قال أريد أن أشتري عبدا فبعني عبدا من عبيدك. فأخرج إلي عبدا جلدا فقلت لا حاجة لي بهذا، فأخرج غيره وغيره وغيره وأنا أقول لا حاجة لي بهذا حتى أخرج هذا العبد الضعيف فقلت أريد هذا. قال سيده أما هذا فلا سبيل لك عليه. قلت لما؟ قال هذا نتبرك به وبوجوده في دارنا، فمنذ أتانا لا تصيبنا المصائب، ويذكر العبيد الآخرون أنه لا ينام هذا الليل الطويل، مشغول بنفسه يتقي ربه يصلي طوال ليله. فقلت كيف أرجع إلى الفضيل بن عياض وسفيان الثوري بغير حاجتي؟ فقال يا أبا عبد الرحمن إن مجيئك إلينا لعظيم، خذه بأي ثمن شئت. قال فاشتريته ثم مضيت معه. فقال العبد لي يا سيدي، فقلت لبيك. قال لا تقل لبيك، أنا عبد، أنا أولى أن أقول لك لبيك، فإن السيد لا يقول لعبده لبيك. قلت ماذا تريد؟ قال يا سيدي أنا ضعيف الخدمة وقد كان لك مندوحة في غيري. فقلت يا حبيبي أتظن أنني اشتريتك لتخدمني؟ إنني اشتريتك لأزوجك وأتركك للعبادة وأخدمك أنا وأولادي. فوقف وقال عجبا، إنك ما فعلت ما فعلت إلا لأنك رأيت شيئا من صلتي بربي. قلت نعم، رأيتك يوم استجاب الله دعاءك فأنزل المطر. فقال يا سيدي بقيت علي في ورد اليوم ركيعات، أتتركني أصليها؟ فقلت له منزل الفضيل بن عياض قريبا وهو في انتظارنا، تصليها في منزله؟ فقال يا سيدي إن دين الله لا يؤخر، فأذن لي أن أصليها هنا. قال فأذنت له وجلست في انتظاره، فصلى فصلى ثم سلم. فقال يا سيدي أتريد شيئا؟ قلت ماذا تريد؟ قال أتريد مني شيئا؟ قلت إلى أين؟ قال إلى الانصراف. قلت إلى أين؟ قال سأنصرف. قلت متعنا بنفسك. قال لا والله، لقد كانت العبادة لذيذة حينما لم يعلم بها أحد ولم يطلع عليها غيره سبحانه وتعالى، أما وقد علمت فسيعلم غيرك وغيرك، فلا لذة للعبادة بعد اليوم. وسجد لله وهو يقول اللهم اقبضني الساعة، اللهم اقبضني الساعة، فما زال يكررها حتى سقط ميتا فحركته فلم أجد به شيئا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، كان السلف الصالحون يعرفون حقيقة الدنيا فرفضوها، ويعرفون حقيقة الآخرة فأتعبوا أنفسهم في الحصول عليها والتنافس فيها والازدياد من أجلها. وانظر إلى هذا الموقف العجيب من الصحابي الجليل عمير بن سعد رضي الله عنه. ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمارة حمص، فذهب أميرا عليها، والأمير يجمع الفيئة فيقسم على الفقراء ويرسل الباقي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هكذا ديدن الأمراء. فظل عمير عاما كاملا لا يرسل لعمر شيئا، فكتب عمر كتابا، إذا جاءك كتابي هذا فأقبل عليه. فلما وصله الكتاب قام فتجهز ووضع زاده في جراب وحمله على كتفه، وأتى يمشي من حمص في سوريا إلى المدينة النبوية في الجزيرة العربية. وما أن وصل إلى المدينة أشعث أغبر قد شحب لونه، دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هذا الذي أرى؟ قال: وماذا ترى؟ أما تراني صالحا ذي صحة وعافية أجر الدنيا بقرنيها؟ قال: وما معك من الدنيا؟ قال: جرابي أضع فيه زادي، ومطهرتي أضع فيها وضوئي، وجفنة أغسل فيها رأسي وثيابي، وهل الدنيا إلا تبع لذلك؟ فقال: عجبا لك، أجئت من حمص إلى المدينة ماشيا؟ قال: نعم. قال: أو ما كان من رعيتك رجل يهدي إليك ناقة فتركبها؟ قال: هم لم يفعلوا وأنا لم أسألهم. فقال: بئس المسلمين جئت من عندهم. فقال: اتق الله يا أمير المؤمنين، فقد نهاك الله عن الغيبة. قال: ماذا جئت به من الفيء؟ قال: لا شيء. قال: كيف؟ قل لي ماذا صنعت. قال: يا أمير المؤمنين، حينما وليتني على حمص جمعت صلحاء القوم وأتقاهم، ثم جعلتهم على الفيء يجمعونه من الأغنياء، ثم أقسمه على الفقراء وأضعه في مواضعه، ولو بقي شيء من الفقراء لأرسلته إليك. قال: جددوا لعمير عهدا، يعني جددوا له ولاية أخرى. قال: لا حاجة لي بها، إذن لي أن أذهب إلى بيتي. فأذن له فذهب إلى بيته، وكان في أقصى المدينة بعيدا عن المسجد النبوي. وبعد أيام أرسل عمر رجلا يسمى الحارث، وقال: خذ هذه 100 دينار واذهب بها إلى بيت عمير بن سعد، وكأنك ضيف عليه، فإن وجدت حاجة وشدة فقرا فأعطه 100 دينار وقل له إن أمير المؤمنين أرسلها إليك، وإن وجدت عيشا رغيدا فلا تعطيه شيئا وأقبل عليه. فذهب إليه فوجده يجلس بجوار حائط الله، فسلم فرد السلام وقال: انزل ضيف، مرحبا بك. فجلس عندهم 3 أيام، وكان طعامهم في اليوم قرصة شعير، فكانوا يؤثرونه بها يأكلها وهم يطوون جوعا. وبعد 3 أيام قال عمير له: إن أردت أن ترحل عنا فافعل، فإننا طوينا 3 أيام. فأخرج 100 دينار وقال: خذ، فقد بعث بها إليك أمير المؤمنين. قال: وكيف حال أمير المؤمنين؟ قال: صالح. وكيف حال المسلمين؟ قال: بخير. قال: لا حاجة لي بها، ردها إلى أمير المؤمنين. فصاحت امرأته من وراء حجاب: خذها، إما أن تنفقها على عيالك أو تضعها للفقراء والمساكين. فقال: ليس عندي ما أضعها فيه. فألقت إليه خرقة فأخذ فيها المال، ثم حمل المال وخرج سريعا إلى بيوتات الفقراء والمساكين ففرقها كلها، وظن الرسول أنه سيعطيه منها شيئا فلم يعطه. فرجع إلى أمير المؤمنين فقال: ماذا وجدت؟ قال: وجدت فقرا وشدة. قال: ماذا صنع بالمال؟ قال: لا أدري، خرج ثم عاد. فكتب كتابا آخر: إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه حتى تأتيني. فأتى عمير بن سعد: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا فعلت في المال الذي أرسلته إليك؟ قال: وما سؤالك عنه؟ فقد أعطيتني إياه. قال: نعم، لكن أنشدك الله، ماذا فعلت به؟ قال: أوما قد أنشدتني الله عز وجل، فإنني قد قدمته لنفسي. ففهم عمر: أما أبقيت لأولادك شيئا؟ قال: لا. فأعطاه سويقا، يعني طعام قمح، وثوبين. فقال: أما السويق فلا حاجة لي فيه، فعندنا في البيت صاعان من بر، إلى أن نأكلهما يأتي الله عز وجل بالرزق. أما الثوبان فسأخذهما، فإن أم فلان، يعني زوجته، قد صارت عارية، يعني ثيابها تمزقت. فأخذهما ومضى. فلما علم وبعدها بقليل مات عمير بن سعد، فعلم بموته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب وشهد جنازته وهو في عودته قال عمر بن الخطاب لأصحابه: ليتمنى كل منكم أمنية. فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، أتمنى أن يرزقني الله عز وجل مالا فأشتري عبيدا وأعتقهم لله عز وجل، فأشتري عبيدا وأعتقهم لله عز وجل. وقال الآخر: أتمنى أن يرزقني الله مالا فأنفق في سبيل الله. وقال ثالث: أتمنى أن يرزقني الله قوة فأذهب إلى زمزم وأقف أنزع بالدلو وأسقي حجاج بيت الله من زمزم. قال عمر: أما أنا فأتمنى أن يرزقني الله رجالا مثل عمير بن سعد فأستعملهم على أمور المسلمين. رضي الله عنك يا عمير بن سعد. عرفوا حقيقة الدنيا، جاءت إلى بابهم فرفضوه وركلوه. محمد بن واسع كما يذكر عنه ابن كثير في البداية والنهاية، محمد بن واسع كان رجلا عابدا زاهدا، وكان في الجيش يغزو مع المسلمين متبرعا لله عز وجل يريد الأجر والثواب. فبعدما انتصر المسلمون في غزوة من الغزوات قال أمير المسلمين بعدما جمع كل ما جمعوه من الغنائم، فنظروا فوجدوا تاج الملك، تاج ملك الكفار أتى في الغنائم، فأخذ المسلمون ينظرون إليه ويتعجبون، مرصع بالجواهر والذهب والفضة ونحو ذلك. فقال أمير الجيش: أتظنون أن أحدا يزهد في هذا؟ لو أعطينا هذا لأحد من الجيش أو من المسلمين يزهد؟ قالوا: لا، لا يزهد. من يزهد في هذا؟ هذا يباع بملايين الدنانير، من يزهد في هذا؟ فقال: أنا أعرف من يزهد في هذا، علي بالجندي محمد بن واسع، فجيء به. فقيل له: هذا نصيبك من الفيء، خذه. قال: لا حاجة لي به. قال: والله لتأخذنه. قال: أوقد أقسمت؟ وحمله ومضى. فما أن خرج من عندهم إذا بالأمير قال ليتبعه أحد الناس دون ما يشعر به، لينظر كيف سيبيعه وماذا سيتصرف في ثمنه وكم سينفق منه وكم سيبقي لنفسه. فخرج من عندهم فقابله سائل يقول: اعطني درهم. فقال: خذ. وأعطاه التاج كله ومضى. فأبلغ الأمير، قالوا: جاءه فقير يطلب درهما فأعطاه التاج كله. قال: ألم أقل لكم من المسلمين من يزهد في هذا؟ ثم أرسلوا إلى الرجل الفقير فأعطوه مالا كثيرا وأخذوا منه التاج مرة أخرى. ولذلك كان يقول أمير الجيش: لا إصبع محمد بن واسع في الجيش ترفع إلى السماء أحب إلي من 1000 فارس يقاتلون في سبيل الله. هكذا عرفوا حقيقة الدنيا. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي ميت أسك، أصم أو صغير الأذنين، يعني لا قيمة له حتى وإن كان حيا، فكيف وهو ميت منتن؟ فقال: أيكم يحب هذا له بدرهم؟ قالوا: لا نحبه لنا بشيء. فقال: والله إن الدنيا لأهون على الله عز وجل من هوان هذا عليكم. الدنيا التي ما نظر الله إليها منذ خلقها لحقارتها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اعلم أن الفقر لن يضرك، لكن الغنى قد يضرك، قد تفتن بالغنى، قد تحيد عن شرع الله عز وجل، قد تجامل وقد تعطي رشاوي عشان المشروعات تمشي، وقد تفعل محرمات، وقد تضع في البنوك وتتعامل بالربا عشان مالك يكثر، وقد وقد وقد، حينما تكون غنية وقد تكون تقية. ولكن صعب جدا أن تقف عند حدود الله وأنت غني إلا إذا كنت قوي الإيمان. مشروع بحاله، مشروع سيربح ملايين، توقف رشوة، إن لم تدفع الرشوة سيقف المشروع. نقول: لا، يقف المشروع ولن أدفع الرشوة. هذا التقي فعلا الذي ينفعه الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بيديه هكذا وهكذا وحفى النبي بيديه، يعني إلا من حفى المال يمينا ويسار. الأكثرون أي الأغنياء في الدنيا هم الأقلون أي الفقراء في الآخرة، إلا من تصدق بدون حساب. والدليل على أن الغنى قد يضرك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، يعني لم يخف علينا الفقر، لا يضرك الفقر، تأكل وتنام وتحمد ربك، لكن الغنى مشكلة. الغنى يجعلك تتنافس، تحقد، تغار، تحسد، تريد أن ترتفع على غيرك، تتكبر، تتفاخر، تفعل تفعل، تكتسب من حرام، تضع في غير حله، إلى غير ذلك. إلا من رزقه الله التقوى والورع وترك الدنيا وركلها برجله، فنعم المال الصالح مع العبد الصالح. مثل من؟ مثل نبي الله سليمان، كانت الدنيا بين يديه لكنها لم تلهه عن الله لحظة. عبد الرحمن بن عوف، كانت الدنيا بين يديه فإن اشتبه عليه درهم ترك التجارة كلها لله. يعني جاءته صفقة تجارية مثلا بمليون واشتبه عليه درهم منها فرقها كلها لله. من أغنياء المسلمين اليوم يفعل هذا؟ عباد الله، اعلموا أن الدنيا دار اختبار وابتلاء، وأن الآخرة دار الجزاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من أكل الحرام ومن كسب الحرام ومن المشي إلى الحرام. اللهم عصمنا من المحرمات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.